الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بينا فيما يتعلق بالتبرك أشياء يتبرك بها وأنواع أفعال عند المتبرك بهم وأشياء يجوز فيها التبرك، فكل واحدة تعتبر سؤال مستقل. فمن يشارك معنا في الجواب؟ أريد ثلاثة. ما شاركت قبل قم. ما شاركت قبل شارك قم. اجلس هذا. طيب تختار ماذا؟ يجوز التبرك بها. طيب عندك أمثلة على كل شيء؟ خلاص اجلس. نعم طيب، هو ضرب مثلين الشجر والحجر، أضف على ذلك تكرم أشياء كثيرة. ما أسمع ترى. نعم قبر، شجر، حجر، قبة، مزار، عين، جبل، تل، كهف، أشياء تقصد لذاتها. أكمل أو أعد. كونك شاركت اجلس. ها بقيت واحدة عندك. هنا ذكر المؤلف التبرك، ونحن ذكرنا أنواع بعض العبادات التي تفعل عند هذه الأشياء. ذكرنا منها كم نوع؟ 22 نوع، صح؟ نبغى منك خمسة. سؤالي واضح بس أنت ما تعرف الجواب. ما فاهم الجواب. الغلط مو في عكس السؤال، لو اعيد 10 مرات ما فهمت الجواب. اجلس خطير. من يجيب؟ ما شارك؟ قم ارفع صوتك. ها لا لا اجلس، اريد واحد يشارك الجواب. عندك قم. ايوه اسمع الاخ اللي هنا، اسمع الجواب. ايوه طواف، ذبح لها، نذر لها. احنا ذكرنا بس التبرك، المؤلف ناقش التبرك لكن ذكرنا اكثر من 22 نوع. باقي عندك ثلاث جيب. طيب نذر لها، دعاء، استغاثه. جميل عطيه. طيب اطلع. طيب الحمد لله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. قول الله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قوله فصل لربك وانحر. قال بعده: لا تهزون الطاولة كذا تحكلون فجرات يحرجني الشاهد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا الباب والباب الذي بعده فيما يتعلق بالذبح لغير الله. لعلكم تلاحظون المؤلف أول ما ناقش مسألة إيه؟ الرقى والتمائم ومن اتخذ حلقة أو خير، وهذه واضحة عند الناس، فبدأ هكذا ثم ناقش القضايا الكبرى أيضا، وهو في الطرح متسلسل، هو في الطرح متسلسل. فهنا تكلم عن الذبح، الذبح عبادة لا تكون إلا لمن؟ لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات، من نسك هو الذبح، فصلي لربك. فهنا ذكر الصلاة كذلك، فلما تكلم عما يتعلق بالضرار مسجد الضرار جعله حجة في الرد على من ذبح وإن أراد بذبيحة لله في مكان يذبح فيه لغير الله بالصلاة في مكان لم يبنى لله وإن كانت صلاته لله. فأورد آية في الضرار ما لها علاقة بالذبح، ولكن الصلاة لله والذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي، وهناك فصلي لربك وانحر. هذا الباب الذي بعده يقوم على عدة أمور. بسم الله تعني قصدا واستعانة، فيقصدها لله ويستعين بالله. أنواع الذبح منهم من يقصدها لله ويقول بسم الله، وهذا عمل صالح، فهو استعان بالله وقصدها لله، فقال بسم الله لما أن ذبح الذبيحة قال بسم الله، القصد لمن؟ لله. فلا بد أن يوافق لفظه قصده، بسم الله ولله استعانة وقصدا. وهذه هي النقطة في الباب. شخص ثاني، هذا الأول، النوع الأول أن يذبحها لله مستعينا ويقصدها لله. النوع الثاني أن يذبحها بسم الله ويقصدها لغير الله، جني، قبر، وثن، أي شيء، فهذه حرام لأنها قصدت لغير الله. النوع الثالث أن يذبحها باسم غير الله ويقصدها لغير الله، كأن يقول باسم السيد أو باسم كذا ويقصدها له في أمره، فهذه في الربوبية وفي الألوهية قصدا واستعانة، لم يقصدها لله. النوع الثالث الرابع أن يقول بغير اسم الله ويقصدها لله، فيقول باسم السيد او باسم كذا وهو في قصده انها لمن؟ لله. كل هذه الثلاث حرمة لا تجوز. النوع الخامس ان يقصدها، ان يذبحها باسم الله ولكن يكون في قصده التفات لغير الله، أن يقصد بها معظم، وهذه تحصل عند بعض الناس إذا أتاهم رجل عظيم أو ملك أو حاكم نحر الإبل في وجهه والبقر في وجهه، فهو يمر بهم وهم ينحرون الذبائح في وجهه تعظيما لمقدمه، لاحظتم؟ هنا يذبح بسم الله ولكن يقصدها تعظيما لمن؟ للمخلوق، وهذه فيها التفات القلب لغير الله. في عهد الملك سعود رحمة الله عليه كان قادما من مرض وعالج، فإذا بالناس بعضهم قد فعل هذا في مقدمه وكان حاضرا لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فإذا به يصيح بالجموع حرام حرام لا يجوز هذا. فأوقف الملك الموكب فقال ما هذا؟ فأخبروه بما قاله الشيخ بن باز. قال خذوها جميعا إلى المحرقة، هذه التي فعلت خذوها إلى المزبلة لأنها ذبحت لغير الله. فهذا فيه وهو موجود الآن عند بعض الناس، إذا أتى معظم أو كان هناك بين قبيلتين صلح وهم قادمين نحروا الذبائح بوجوههم لا بقصد أنهم سيأكلونها، إنما يليقون الدم في مقدمهم، وهذا مما أهل به لغير الله. النوع السادس أن يذبحها بسم الله ولكن لا يقصدها لا لله ولا لغير الله، ماذا تقولون فيها؟ هي عشاؤنا هذه الليلة التي أنتم مدعوون جميعا لها، هو أن يأكل اللحم ذبيحة البيت أو الثلاجة وذبحها بسم الله، لكن ليست من القرب كالأضحية أو الهدي أو العقيقة، واضح؟ إنما هي مما يكون من سائر اللحم، يبغى شوي يبغى يأكل لحم ذبحها بسم الله ولم يقصد بها غير ذلك. أن يتعمد عدم التسمية، ما حكمها؟ حرام. أن يذبحها وينسى أن يسمي، يأكل ويقول بسم الله، كم نوع؟ عشرة. كم نوع اللي يكتبون؟ إذن أعيد، أن يذبحها بسم الله ويقصدها لله، أن يذبحها بغير اسم الله ويقصدها لغير الله، أن يذبحها بسم الله ويقصدها لغير الله، أن يذبحها بغير اسم الله ويقصدها لله، أن يذبحها بسم الله ويقصدها تعظيما لغير الله، أن يذبحها بسم الله ولا يقصدها لله ولغير الله، أن يذبحها ناسيا التسمية، أن يذبحها متعمدا عدم التسمية، أن يذبحها في زمان معظم، أو أن يذبحها في مكان معظم كما هو حديث بوانا. هذا كم نوع؟ نوعين. قال هل فيها وزن من أوزان الجاهل؟ هل فيها وزن يعبد؟ هذا باعتبار المكان. ثم قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هذا باعتبار الزمان. إذن الاعتبارات هذه مهمة. ما تفعل مروح عند القبر أبدأ أنا بسم الله ولغير موحد مقصد هذا الذي يراك ما يقول لو ذبحت في هذا المكان لا يجوز لك ذلك، واضح؟ كالطواف المسجد الذي فيه قبر أو المسجد الذي ما بني لله. أيضا أن يذبحها كتابي فهذه جائزة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أن يذبحها وزني هذه لا تجوز تحرم. كم نوع طلع معنا؟ وهكذا هذه مسألة أتت قد تجدونها ولكنها وجدتم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حقيقة أنا أعتذر عن عدم إتمام الكتاب، فهو كتاب عظيم جدا، ولكني أعد إن شاء الله إن أمهل الله العمر وقدر مثل هذه اللقاءات المستمرة التي في ختام هذه الدورة. أشكر جمعية الكتاب والسنة والقائمين عليها والمتعاونين معها من إخواننا على هذه الجهود المباركة في نشر الحق في الخلق، وأشكر على رأسها الشيخ صلاح والشيخ عثمان والمجموعة معهم، من يعلمهم الله أيضا في الخفاء ممن لهم جهود معهم، وأوصي الجميع بالتعاون وإياهم على الحق والهدى، فهذه من منة الله تبارك وتعالى أن تكون هناك كوكبة مؤمنة تتعاون في نشر الحق في الخلق، فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى أن يقيض الله العبد أن يستعمله في طاعته ونشر دينه ونشر التوحيد والسنة في الناس، فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. وإن النفس لا يخالطها شيء من الحزن في توديع هذه الوجوه الطيبة المباركة التي التقينا وإياها في بيت من بيوت الله على قال الله قال رسول الله، ولكن هذه الدنيا نزول وارتحال، لقاء ووداع. فاللهم انفعنا بما سمعنا وبما تعلمنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم.